يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس حبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. من أهل الكتاب أمة قائمة.